وأكربات. الرجل ألا هو الصندوق فيه إيه؟ ودائما الممنوع مرغوب. مش يقول لك ألا هي المنتقي بديا ألا لما تغطيها كده مرح أبص على إيه؟ شوف مرض القلب ألا أكنها عشان منتقي بتبص عليها؟ تنظر إلى مواطن الفتنة في جسدها في الصدر أو في الخلق وتقول ده منتقبة؟ المرأة فتنة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدائما الممنوع مرغوب. المرأة المتغطية دي الأعين كلها عليه، لكن اللي عرت صدرها وعرت لحمها نبذتها الأعين الطاهرة ولفظتها الأنفاس الطاهرة، خلاص عرفنا. إنما المتغطية الطهرة دي هي للعيون كلها متربصة لها شوية هوا بس. أعوذ بالله، ذئاب مفترسة يريدون أن يروا الصدور وأن يروا الشعور وأن يشموا العطور، فالطهرة دي ما تنفعش، العفيفة دي ما تصلحش، اللي هيبص عليه. المهم عنصر الاشتياق للمجهول دائما ركيزة في أي إنسان، دايما عاوز يعرف إيش اللي خلف الجدار ده، إيش اللي خلف الستار. فالولد مسكين شيل الصندوق، الفرع عمال يلعب، قال يقول إيه هو إيه اللي في الصندوق؟ فقال طب والله قال لا هي فيها حاجة، لو فتحت الصندوق وعرفت اللي فيه وبعدين وديت الأمانة برضه هنا يبقى أمين يا إخوان؟ بقاش أمين. قال أكن لما تجي رسالة وفلان يقول لك وصلها لي، تقول الله افتح اقرأ الرسالة ها وبعدين اوصلها، تبقاش امان. ففتح التلميذ غطاء الصندوق فهرب. هيجيبه منين بقى؟ خلاص ورجع الغطاء في ايد والصندوق في ايد، ورجع لاستاذ يقول له يا استاذ، قال يا استاذ هو في حد في الدنيا بيهدي لاخيه فار؟ دي هدية دي. قال له هو انت شفت الفار؟ قال له نط وجرى كمان. فقال أستاذه اسمع بقى ده محل الشاهد، يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ هنا التربية يكون بالقدوة. الرجل ما نهروش بس علمه، خلاص عمره ما هيجي بعد كده يسأل هذا السؤال، خلاص تعلم. أستاذ عاوز يربي أولاده وطلابه تلاميذه الصغار على المراقبة لله، عاوز يعلمهم عملي، يعمل ايه؟ قال اولاد كل واحد ياخد الدجاجة دي ويروح يذبحها في مكان بشرط ان مفيش حد في المكان ده يشوفه ابدا. قالوا بسيطة اوي، كل تلميذ خد الدجاجة. شوف الناس كانت بتربي ابنائها على ايه وتلاميذها ازاي، عاوزين يغرسوا معنى المراقبة غرس عملي عملي. النهاردة القانون بيربي او عاوز يربي الناس على مراقبة المهازيل العمي من البشر. يعني انا اذكر انا في الجيش كنت اروح القي الكلمه في الطابور الصباح، ويجي الاول رتبه صغيره وبعدين لما الرتبه تكبر الصمت ايه يكتر والهدوء يسود، تعلى الرتبه يسود الهدوء لحد ما يجي اعلى رتبه والدبابير تلمع فالكل يسكت. فسبحان الله اذا ما الرجل الرتبه ده العميد يركب السيارة بتاعته اللي يقعد واللي يقوم واللي ينف واللي يتف والهرج والمرج يسود الطابور كله. فسبحان الله جلست مع بعض الإخوة كده وحبيت أعلمهم يعني من هذا المشهد كيف أو كيف يجب علينا أن نربي قلوبنا على أن تراقب الله وحده. فقلت لهم يا إخوان شوفهم الرجل الرتبة الكبير بيمشي إيه اللي بيحصل. قالوا قلت لهم طيب ايش رأيكم بقى في الألوف المؤلفة اللي بتقف ورا الإمام في الصلاة في صلاة الجمعة والإمام يقف يدي وشه للصف الأول بس مش شايف كله، يقول استووا اعتدلوا استقيموا، ويعطي الإمام المأمومين ظهره، فإذا ما أعطاهم ظهره هل ينصرف منهم أحد؟ هل يجلس منهم أحد؟ هل يخرج منهم أحد؟ لأن هؤلاء ما وقفوا مراقبين للإمام بل وقفوا مراقبة لله جل وعلا. عاوزين نربي قلوبنا على أن نراقب الله لا على أن نراقب عين القانون الأعمى